أين في مرة الدار تسن نخزر أول خلق إلى رب سبحانه وتعالى قرس وإنك لعلى خلق عظيم منش تدرتس همي تدرتس على خطر هو جانب تقريب مخفي قلت تسلمد قلت تسلمد كاع عيني اللي تصارت الدات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يجي الرواة يعني اني حكام سواء الزواج سيدي حكانت اما غد وسي لي عشرة سيبنس اما وسي خدمت النت بدا يحكايا انا غاغنيني شتود بدا يتوجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تدرتس شتود بدا يقار شتود كيف كان يتصرف وانا تقول الجانب مهم جدا ميمي على خطر تامن باللي الأسرة العائلة هي اللبنة الأولى لبناء مجتمع سليم آمن قالوا كان قال العائلات العائلة تكل كل قد تقومس الدرس تقومس الوجبس تسن ما لها وما عليها هذا منقص الشر يغلب هذا يرمي الخير يغلب دي ما تنمرت وطوطت عمرت نعم هناك حالات متباينة في العائلات كل قن من شي تمعامل مع العائلة تس من شي تمعامل مع طروس تدر تس أصغر نسيوي نسول تدر خطر انت السن ندي فكلش سين تدرت ندي فالشر والبعيد سين تدرت ندي فالخير وذلك ما نرجوه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اولا بشر دبنادم المشنين غرس احاسيس غرس عواطف غرس شعور يدص يتغرت يتجزع يتفادى يزوج يطارو يصير يستزوج يخدم ولي تقيمي تدرتس تقيم اغلاد ساعات مقصود لك اغلاد وجدي ما اللي قيمت تدرت لين فعل خلق ربي ساعات يتعدم تنوي ساعات تسحمق هذه تسحمق العائلات ممكن مرض ناس ما ربي تنوي بعض قصص وعبر اش كان مخزر كل جن سجن عمر وديني يا هل ترى نشي بتلغ تدرتك يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اين انا غادي ربي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الاسوة يعني القدوة اين غنتبع ما بتا غنتبع شنينا شنين اللي مسلمن ان نتبع وندي وين الاسلام اين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكر معي منش هي كل قد سجنه ادي نجم ادي غير الاسلوب التعامل سدرتس مصدر يغوض البيان مي السن باللي سيدا مع صلى الله عليه وسلم يتجه ماني غريب شو اللي تود تتجه ماني تتجه دقا ما شرحنا فقع مي تلوي تتجه كذا وكذا مي حمقى تتجه كذا وكذا بصح مي تسلد باللي الرسول صلى الله عليه وسلم مي تلوي بتي قرمه بتي تتجه ما منشي تود تمعامل معاه تزدا نسمع مع هذا العيل تار واسط تدارتس التيني دي اخي جلت نشي لك غرام قصرة ممكن التيني معي منش لك غلطة ممكن دبنا هذا ونيد المنطلق انه وانك لعلى خلق عظيم المنطلق ايضا عند الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم انتينا ان اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم ونيل ان شاء الله الايمان سيكمل باش كادي يكمل الايمان عندوني لغسل خلقتي وحديين ربا غنوش لخلقتي وحديين خلقتي وحديين السلين تبنادم جناع لخلقتي وحديين ترسنت الميزان ان العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار لخلقي وحديان اتعد التيف دوني لاني قاميض دوني لاني زوم بس الخلق السوية شتي ولو تقاميض ولو زوم النوافل نصح الخلق جتي وحدين مع مد المعاملة جتي وحديت ختمنا دا مدناش ملاقا مغاد اش سنن مغاد صفرنا معاك اما غم واسن بالليل التيف دي وغلب مدا بتدخل تكمل داس يا ازومي قيام الليل يا خير كان اتسمى تولد الدرجة العلا وخياركم خياركم لنسائهم الخيار نوم إمانا يو أين دوني لند الخيار مع العائلات يعني مع مدنس مع طروة استدرت أين دوني الخيار مدن خاطي الخيار مدن ولينا غرس الريال يعزم يغلب مغرس الشهادات الخيار مدن أين دوني غرس الخلاق دخ الخلاق 61 مع العائلات استدرت على خطر مما نتأسف له ممكن ونادخ دق الموضوع بيضن الترقي دي قنبابا اديش تكس تروس اما تروس تكس ببنسن قال نخزر ببن غغلات اجت تقنو رحب يمدو تشلس تقنو قصر معسن تقنو طز معسن تقنو عنق معسن تقنو يوال شين تدرت للشقاع هاي نخسى نعالج بابا تروس تكلم لم باتش تكلم ببن غطي تندزوه البعيد تدرت اتدرشو للشقاع بصحمين لغلط نتحارم عين دو تشالس صح والعكس الترقيد بابا اغسطر وتدرت اتلاحظ اتناغلاد يعني قلبص مع احد دو دب مصح تدرت يا ولش قاع لش شين ورحبني البابيني مغين مميني اما نوع من الكبر اما نوع من الغفلة اما نوع من الاستهانة مغم وني الزم اتنر غلماني باللي تدرت يلزم أدعى دنين مدنني دلعيل تكت يعني دلحاليقن خصال عبارة مش أن أدعى دلعيل دلحاليقن بابا يضص مع تروس ترويني ضص مع بابنسن بس حديما إلا يقن شراقر نس لاحترام المتبادل والبر والطاعة والإحسان مشترك ويجدي عاد يا بابا يسوق تدرت من تشاسينا يقن على بالك نشي بابك عمري مي خزرة تغمس ولا رزمي مي سكع تز عمري خزرة تختار تقت السني يموت يمي سقم دي رزم واني مبالغة ان ربلنا ان يسيقن شي بابنا عمر ولي تمسيو معانا عمر ولي تغجر معانا يتت واحد سل علي يقرس نشي وزد السيرة يما تسل دهوني القصة يعني رمزية رقم 3 مرة شيء يتسل دماره رسيدة محمد صلى الله عليه وسلم بتيته تجمع مني تما بتيته تجمع على العائلات قالوا كان بدنا نحكى ساعات لبعض الحكايات اللي سكت بدهم يتقرا قاع بس تذكر في الكتب السنة يعني النوض أنين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا صوت يمس المستوى يوديني أديني يقد سيدنا سيوجس كذا وكذا يتم تطردت يعني غريب ألا نقتدي حسيدي واتجك عموني الحديث بيضا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي خير لهم دون الله يتعشى العائلة مع العائلة نشي الخير لهم يقرر عموني بشكل أنسل لنقتدي به الرسول صلى الله عليه وسلم شزدق الناس يا رسول الله يخزري مارو يا هل ترى بتدعى العائلة تسمع العائلة اللي انت لبعض الحقوق الواجبات يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه بتدعى الحق تمطط غيفي يعني يلزم غيفي في تمططك اتودي يعني ما حق الزوجة او زوجة احدنا عليه قال سلت ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت أهدت العشرة توحدت نرجز مع تمطط تدرت مدام اللي قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسلم أموني أن سنتا ولتجي أموني أن تطعمها إذا طعمت أتشد مثلك التتد معناها تنفقد غفص أتشد اما انشي تتتد مع كل اسف الا وسمي العائلات ما توحقر انت بصحة جاز انت مي فغلو صغار وني جيجو والباتيسري وني دقنو جن مغن ربون تيازيت وني دقت لاميل فاي وني دكادا الا انا فا صح ميدو شغل تدرت دو ايضا اين الا سقلت اين الا مادية كيف هالا الحمد لله يني تيني دوان مادة الحمد لله بيساوى اليوم بس يتبل يني تو يتجع على برا سواء سلجيبس واغلبه سلجيبس اما حتى من هدايا يعني يجوري جورانز ولا باتيسري نحن السو خبزة ما تنزرد قد يعتبر إهانة للزوجة وللأولاد. وإذا اكتسيت وتكسوها إذا اكتسيت مثل ترضد ولم تسرضد وجدت صغديمان شو ترضد شجي وني تتركو يعجبش وني تصرو لي عجبش تترجس تعجبش بس العائلة كيف كيف هاي وغمد يا لا غس ها زغت ها زغتي وغمد ها وري وزغتي وغمد بيتار واسم مشرا ايو غمد ايش شو بس حنتا كوادي فاقر مشرا بدل الساعة بدل البورتابل بدل تني وني ها لابد دي كل الزوج حكيم. ولا تضرب الوجه على خطر غلب مدن فهما واضربوهن ليتو واضربوهن علم السول يغلب ديتو حتى ذهب بعضهم الى ان هذه الكلمة منسوخة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وجيتيتا الا لسجن حيث ولا يضرب الضرب المبرح يعني وليش تيتا تشتمين ان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الناس التوتر بعود اراك اصغر لان بعض غريب وبعض مدن الا فهمنا الله يتنوى معنا عيلة سيزلاص من بعد ريت سمع الزجاج يعني المقصود لكم معاقة سيزقع منش ليه ولي ولي تملقي المقصود ولا تضرب الوجه داني ربا لتشال ايها الزوج لا تهوني الطنطوطش تيتا ودم اخطر اعز ما يملك الانسان دودمس اغا سبقى ساعاتي قناشيني والله غير الزريد قنبقى توتويت وتويت قاع وانما السولة سيقرينوان يوت والله يقرب قحو السيغاس ما يقن السولاس ما الاستاذ يوبخ يقن تلميذ ما المراقب يوبخ كذا ما المدير السول مع يقن ما قلنا المستخدم مع المستخدم لأجير السولاس يقن شيني والله لحو السيغاس والله يقول الزليد دبقى ولا إني يولي والله غير الزليد يقن أبقى يعني مقصود وهو أو المدمو إلا الكرمه الله بأن لا يركع ولا يسجد إلا لله عز وجل أو ندمو إلا نكرمت ربي وني ولتوسي ممنوع تيتا ودم ممنوع تماما وسي اللموني سواء كد المعلم مد الأستاذ مد بابا تيتا نبقى لا يجوز ليس في الإسلام وثمانيا ممكن فلقها موصين رمضين إلا إذا كانت ضرورة حتى يعني إلا الضربة يكون دخل بمقياس وبعد وبعد وبعد وبعد كما ولا تقبح وتعير لا تقول قبحك الله ارجز وسكر تمطوطس روح العيبة روح يا كده خصدي اديني الردي في الشغل دي تمطوطس بدي تعيب دي استحرام. ولا تهجر الا في البيت نرفد مع العائلتك ويجد تفوت قاس الدرت التقيم تدرت لغتنوى مصح القيمة تدرت العذاب النفسي تسمس وهجروهن في المضاجع تبيتش وجات ترى ولا غلق الصالون مغلن نجم غتبي الدود ما ترى ولا غدا وني هو كاع نغنين يا رب غنو الشاهد العقل في هذه المسائل بنادم ما رد الرسول صلى الله عليه وسلم ساعات نغي تنوى. على كل حال هذه هي المنطلقات ادنس النت في مر الرسول ادنرقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي عظيم لا اعظم منه في الرجال تهابه الملوك يعرفه القريب والبعيد شهد له الأعداء قبل الأصدقاء ذو مكان عالية حتى البعض مدن مدن سيناء خزرن رسول صلى الله عليه وسلم وكلمات خزرن سلطان الطوانس سويني اللي يشصر بك المهابت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني تقدر انت قنو قدر ومدن تفتدرت غادي رزم تقولت هادي هتف يدقل ضويبيض تماما ويجي والغص غادي خاطي النبي انسن لا وانما يعطي لكل حالة لبوسها او يلبس لكل حالة لبوسها اغلادي لدى النبي لدى القايد لدى الامير لدى الامام الليلة صحب ديوت الدرس قارنت مارو واحد العائلة تتقرد قارنت مدو تفسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قارنت يا رسول الله يا رسول الله واسقرقت يا زوجي استيني يا محمد لاش يا رسول الله اديت ميوت افتدرت ايني يوفو الا يجور بتا يرقات نتكن سنت اللي كنت مع سنت الا نتكشر انتي غمين الا تكشر مع سنتي غمين الا لا نتزج انتي غطير الا تزج مع سنت لا تزج ازوا بتي الا يعني تصفاني قنشرة زت نقدني سو مشلا بت ادي قيم ساتموني مثلا ادير كا او ان نخدم قاع توبي الدبي يخصفون عليه تشس الدبي دي جنيت بتسك تنك طما قنشرة المهم ولد هني تدارت اللي يخدم اللي تصفى الا كذا الا كذا هوني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجازو دير يحل فوطاي ادري حق الفوطه الى السج ومدسه حتى انه الزون المعاش ما الزون المعاش انس بن مالك انس بن مالك الخادم اخدم الى معزيمه الدرس يقار ما هذا طعاما قط عمري ولي عيب في المعاش عمري وعمري ولي زقي بت المعاشو وين مدنا موديو يخص حركني فس قبل حركني بتاع والسنتوني ربط ولاش كخص ما عاد طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهي تركه. عندي شنو معاش؟ يعجبت ليتت قلت عجب يبين من قلت عجبت بتغم جايتي قلت مغيمي قلنا بركة أديني الحمد لله هكمل الحمد لله اقرصنا الحمد لله وش واللي غسة دي غير قولني قم يقتنك التماس يقل من الأعراب وسيبسي يعني يتحسى هذا صبر يوال غادي غمار يقل من الأعراب يود من البادية يود أحردان مشوي أحردان وسيل السلم نود أحردان ضب قرص أحردان مشوي أمني لكلك أنا دخلت اكتازت مشوية انت دا حردان أمني نتا يويتي دي وش سير الرسول صلى الله عليه وسلم سير رسول الله وني الهدي صغيري ككرماش الرسول صلى الله عليه وسلم يخرمه ولي ولف بتضمه أحرد أنا دي توش يتجموني إن يس يا رسول الله أحرام هو ضحرام مش يعني ضحرام إن يس لا ولكنه لا يوجد في أرضي فتجد نفسي تعافو يعني نشولت عمري وتولف ونولت السنة ياك النفس نفس ساعات استوجد قرح دي قلم عشا سين عشين هامي لش وستنجم ولا كنت تنجم وصقت ضيعة إلا يقل من الصحابة في ديس وقيل دخل بالوليد مباشرة دخل بالوليد دخل بالوليد التعاشة من الصحراء كذا إن ياسي يا رسول الله بتو تتلو شي تنتج وشي شي إن ياسي اللي غرش إن السير النان يطفت يكد يشيت والجي لكان يخسن صفت بها ارتدت سكولت الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب كذلك نحن نتعلم والتعيب عمري أجي ما نشوف تسلد أجي ما نشوف تخزرد أجي ما نشوف اندمن يكون جي ديما بت ديما لختني لابد النظام الرجل هاي تغلدا رجل تمو دينهم اللي تز ديما دم اللاح تز ديما دم السس يتز ديما يحرك ديما كذا صح ميلا لا ساعة على ساعة الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هذا النوع هذا من النكت أيضا في العائلة لك أبدا نسول مع الزوجات تروان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مريحا مع زوجته يتقصر مع العائلة كل قد دخل تقصر معه سيقنو قصر يكت نيتي كل قد له استبيوت حجرات سمناس الحجرات سبعة ساعة ساعات تبلغنت ساعات تبلغنت قاعس انت زقا السوي لمثل عائشة رضوان الله تعالى هيا روح زقايا سنت قاعد سنت السواد اذغجرنت لا الشيك تسيني وهم غاهم ويتسيني الشيمة وكان صلى الله عليه وسلم عادلا قد عانت اقوى سجنوت انتو كل انا يا سنت اشمتين لقى مشرع ايوة سلمت اسرع كن لحاقا بي اطول كن يدا تنلا ما يتلحق ممو تمزو تغدم من تنبعدي اي تنلا اغير الزجرة يلا اغير الزجرة اتشرتم كلك تقس اغير سمعت رات اتقستون وفين تقت بالسي اتيني تفتي طموني قد 2 سنتيم ثلاثة وجار اقت انت بعدوني ابتد مع ناس هي ناس طموني خصدك السر مع سنت اتنتي حرش اسن استعمل ذاك سنت ذا انت ما تقاسنت افنتي قت اين زينب طمطوطس نان وفين بالسي غير بالسي وجار ما تنتيني انه نانت لانها كانت تعمل بيديها وتتصدق تغي تخدم ممكن تخدم قرشة الدار تتصدق يعني ديما تخدم تصدق وإنما القصد أطول كل يدا القصد بالصدقة. بالصدقة يقول أحد من يتصدق كثيرا قرنس ذلك طويل اليد فس دجرة. شنو فس دجرة؟ أن رلبا لنا ماذا بكذا فس دجرة ولتعودي إلس دجرة هيندو أنفهمه. وتقول الحكمة خيركم من كف فك من كف كفه وفك كفه. خيركم من كف فكه وفك كفه. خيركم من كف يرو فكه. الفك اين دون داني اللحي سنه بمعنى إلس إيمي الفك اين ديمي. فك كف كفين يرو فكه يريت وفك يفتش يرزم كفه الكف عطاله بكف كف اي نفوس ونيد قلنا المثال تونتيد في بنادم ديما عليك ان تمسك فضل لسانك وتتصدق بفضل مالك تتصدق سويتليتش هذا عاد فوس تشدجرار يلس تشخاتي دجرار يلس تشدجزو. القصة الأخرى مسابقته لعائشة توني قالك أنا حفظت أنين مع إيمان نوصلك أن تجمل مع العائلة النغمغو ساعتها مع العائلتك سولت حاورت كليت قن السؤال أودي قن نشرع كنت عيد يا موني يا غال هالك أنا نزولت الدارت أباني أخفر قاعد النغمو كيفاش لا تصرى يا مني تدارت يبين تقريب رتابة في البيت شايف فرص بجي دايما أزولت الدارت ادير سمن زيان من مسوب مو كان خسر الخبر طلع يتصارها هنريح موني السيول اللي غاد السيول اللي ممكن لغاد شكل حد يفهمتش العائلة تلقص قاعدة تفقط وقرام تدخط فهد هقلب السيغرس الشيني مثلا ربي بطلع يتصار الدوني تهسين ربي الجنبه سميني غاي نسال تني تني يعني سيولاس الموضوع اصنتها بشك تحس العائلة تشبت لها موجودة خاطي تلديني سيجك ما تلديني تؤدي بعض المهام فقط شركة الحوار الوام وكي يوم تفهم سيس واسقر باللي لشي بطل يتصار البحرين بطل يتصار اليمن بطل يتصار قاعدتين مخاطي اي ناس باللي دور اسير اوف دور برخص دور في البالون مثلا البالون خلاص ناس يربحوني دور او دق النشرة يعد الرسول صلى الله عليه وسلم يتغموني تدرت سموني بسيط مريح نقص تردت كان يسابق نساءه عائشة ست زوج طمزانت الفغني قنوس لقنزو غارديني إنايس يسيد إنايس تنايس يسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلا هنجلا كورس أنغار تشيج تام طوت السني ورجزس ما سيدي يرجزس يتبطس يلا نجرى كورس يلا ناس يلا سابقن تاها تجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تهود انتهى التمزوار قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقنون شان ميمي ثلاثة مزات تخفيف ناس رنيغاتش ناس لحق ترنيدي موينة أجغ موينة تقرأ قتل مدة يلا سنوات عايشة تزعلك تتربيسهم تربى تدونت تزالك الفغاني قنوس اللي قنوز غارة مولي سيدة محمد صلى الله عليه وسلم اي ناس يا عائشة ناس نعم بتتني دا كونج لك كرسي مارو ناس ربي جانا كده ناس لا شي اللويد اللويد انجل كرسي يلا انجل كرسي يلا واحد اثنين ثلاثة سوقن يلا يسبق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على خاطر تاود قنو بري يقنو الشوط يبقى تلهت يا تبت يتجمعي ناس رنيغة مياك ناس ترنيدي موينة الناس إذن هذه بتلك لك مسلكات ترنيدي رنيغام وني تبت على ما يدل على أشياء كثيرة البسط الحب المودة الدورة الدموية تغاري تغسق المعنى نقارب اللي تزدام ديما قيمة نعم ساعات سوف خطنت الغابة سيبق السي الحوشة سيبق انت مغ تغار انت بسي بشك دي عادة ويجي رتابة تعيدي برسموني يعني من حيال آخر ولنشي نقاري لزمة توني ديقن درس إنشنين هذه واحدة قصر لنا اللي بعدها تردت التوسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخص الزهو شو معنى الزهو يخسب السن البسط، يخسب السن الفرح، خاصة الغناء. إيه الغناء؟ من الغناء الإنشاد إلا البريء لجدي سجن شرا من المعازف، لجدي سجن شرا من سويني لف غبريد الجيلي. الرسول صلى الله عليه وسلم التيمس مع عائشة، مع عائشة وسند البعض من الحبشة طرارو صحن تمجيدها مغا صغار تمجيدها موني لان طرار نقفز نسلك الدبين الحراب للشتن قفزنا موني إن ياس عايشة من عايشة تبتبيت تقلغ الوزغر يا إجا صموني انت يفر الوزغر اللي يتفرج سيدا رسولي يبدأ يتفرج أو نينينو إلا لش يقنو فغو بريد، لش يقنو الدشتين، لش يقنو العري، لش يقتي بدوا أموني إلا الحراب، يعني إلا ناتين ديقن فريق من الجيش إلا موني ضل دمارو عايشة يقل صلى الله عليه وسلم غرس الناس أتشتهين أن تنظري تخزت فرجت تخزت تخزرت. كيف كان يربي الرسول صلى الله عليه وسلم يتربى الزواج ويجي دور الدينات بدات تخزر تضرر الناس، الناس يقولوا في الناس اذا نحتاجي به يعني قل حجاب النمدا وحدي تبد الزفر سيدنا الحسن صلى الله عليه وسلم بدا تفرج مع تتخزر تخزر يقول غرس الناس ايوه بدات تعيدني خاطر تفهموني الكتفس تنايز الضيق يقال ما ينس ايوا خاص مصدق صدق نعم ايمن الصموني اللي قرغ صموني شد حق تاع يا ترقد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يتعور داري يتشمر دار سوين لا تكرفس تكرم زفرس تكرفس الناس ايوا وكلام مصدق ناس صدق نعم ايمن سنش قرغ صموني باش كان خزر ماني اللي غرسيا ملي قرغ صموني قال يهضر لي يخسي والو مغو مصالي يلا تدرت بكايم بكايم يا مرة مرتين كذا تنام عايما ناس نتاع على بالكم يخسي والو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجي يموت باش يتفرج وني تقن هذه قصة تضغط يوقع عقل العرس يوني قلت جروت لأنه شيء زون تجروت الناس يا عائشة يا عائشة ما كان معهم له يعني تنين لكن تزنم قلن حد سي الشبابات والمشرع هذا عزم انت قلن مشرع يعني من الانشاد جارتي الزدان دي وجارسنت الناس على خطر لان الانصار يعجبهم اللهو الانصار خصن بالسين البص خصن بالسين كذا الناس لا الناس يملا ازنتس ازنتس يقن حد جرومت جرومت ازنت في السين البيات الله يقن مشرع والتعيد العرس مني يموت مين انت رسول سلمة يخدم غلب عاد الو كان العرس نغتوت احداني بين قوسي كل عرس ليش دي سلبيات ليش دي سلبيات ليش دي سلانا شيد ليش دي سي اذكار من ربي ادي سماسس ادي سيني لان بعد اتس دربوكت اتس الدف اتس الكامانجا ادي سيني ميمي على خطر ليش سلبيات لو سيقر سموك سان العرس سموك سان غل الليالي سان غاون البياتو اجسا ويكلو بركا ويكلو والسنة ما شعد لي كلو كلو كلو هذا عاد نديم سمار لخطني بلان تحسى ميمي على خاطر جد الفضاي حدو ديضن لو كان وجي هذه الحفلات إلا انت نغينت العامية ترى والله ممكن لو السينم باللي تو العرس نغ العامية يعني قل خماجي قل فوحشي قل يولو شتيمن سنترا بتا بتا المهم سدسو المصلحون من جميع أنواع شرائح المدينة دع سيت مجيدا وجنا طواتي دالماني المصلحون شنو من المصلحون خاطر نقصد الشخص الماضي قصد كاع هو سيخص اغير المنكر الى انه جرنا نطفى نطفى نطفى لو العميتو خزرت مر العرس انه الحمد لله ما نمشي لا نقطع القران البيات اواعد ارجازا تيزنا تيزنا نجار تيزنا البتة والتوريك انت ما نمشي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم روح تتفنطم باش عدس انت العابين ماشي سنة واللي يقصدني التلعابين يقصدني المنشدات وني يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال حد الا يخص المرح يخص خاطر قال حد الا مزير ما متشدر مع العائلات ان كملتوني القصة الاخرى العيد العيد العيد من ربي يزمان عادس بالسن وفك بالسن البسط بالسن كذا ما تشين الرسول صلى الله عليه وسلم ايام عيد هي ايام اكل وشرب وذكر لله اكل وشرب وذكر لله اذكار ربي بانواع اتذكر ديما نتش ماضي عندك النشيد ماضي عندك القصيدة ماضي عندك المهم اذكار ربي ده مجد من الاخلاق الفاضلة يسلسل دلعيد أنيني غلوى الشام غلوى وري المهم أيام عيد إلا يكسلت الدرس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدنا مال يدمس يتكى يتكى بسي أه ممكن يسجد جمع يغجر كذا يتكى ما لأنتيني قد سنت برخصتين تدرتس جاريتين لأنت مارو تحوفنت حتى قيل إنهم يضربن على الدف يعني تزنانو تبرخصتينو معهم من ندات فأبو بكر الصديق رضي الله عنه خطر لا تدرتن عائشة أديت أدي حمق وإحماق بالتضمني أبدي متجم تضمني في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم هيا طعم تساني السيول قلهم بسي بسي الرسول صلى الله عليه وسلم أدي عتبجنا الصمون أسيني دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد ليعلم أهل يهود أن في ديننا فصحى وإنما بعثت بالحنفية السبحة ونتبتى العيد ده العيد لبس بتاريح من بعض الشبان بعض العائلة تمار غدا فكنت مع من سنت عزمت بعض البيات ما ديني إلا بصح ضجيرة مني هو الرسول صلى الله عليه وسلم يود سيدنا وعم صلى الله عليه وسلم تدر تسوق عموني وني كله دل على أنه يخص بس يعني لابد هناك جو من الجد وجو من الهزل بصح الخلظم بصح لا يطغى الهزل على الجد ولا يطغى الجد على الهزل وتعدي هو والعزم ولا يطني وتسلع وتجتني ولا عمرك كثر بدا اديس الكبت اما اطلق خلاص ارزم حك الاغاني الشريطات بتر الحمد لله مارو لغرنا البديل تدارنا البديل اين لنا شيدنا العرسنا اين دينينا تنشي دارنا بشكل نسك حار اين لكن تسلم من الغاء الغناء الفحش وغير ذلك مما يدخل الشياطين الى المنزل. الرسول صلى الله عليه وسلم يا عموني كان مرشدا ومعلما لازواجه بالحسنى معهم مقاعين لك الصوف البسط صح التربع يا ترى شني لك انا التربع يعني نسول مع تيزدان نغم يا ربي من غير قنشرة ماذا بك اللي تونا تمجيدة كذا وكذا وكذا وكذا ماذا بنا نبدأ نشنينيا قال لو كان جو كذا وكذا قال لي شرايني لك انا تعتقد باللي دا واحد انت لا دوشتيم يعني انصح اما غويس السو شنو بتنا تمجيدة بتو تجبت تسيول شتي تتحيد اما غم خاطر من باب لا خاطر السيرة والله واسنا قنشرة طيش اصل كاسي طم السيدي اين السلم تخد لا شتي جس يا بتلاش غص الفي سي دي صغاز الفي سي دي بتلاش غص مسجلة صغاز كل هذه وسائل التربية والتعليم في الدار اج وفي ذلك اجر تجيني قم اجر تبي تتش جاسي قم المسجلة ما قل شايف مطوطتش باش كده قدي ما تسلع الحمد لله نفو هاد الاثر نختصنات وجه نختقوس اصنات نفو هاد الاثر يقت امرأة طمطط او المحو الامية من مضرات نوسي جيت شنو راه يقنوا الست في التلفزة طنطو تزعوت العمر ضاعت 70 عام يا ضاعت 70 عام تسوى ما يكليد لك عزمة ما يتتوض قال لي هوض غنشان فلاني القرآن لك حفظ الحمد لله قداش من حزب لك اغترتلق لك اغتجوفد لك عزمة ما تروك بزان انترو لك معاسن تيجت النايقنوس على بالكم لك يوغ شهادة الابتدائية أسو من 65 عام تيوي شهادة الابتدائي بات تكملها أكا عزمة لك غلم ده نفو تدارنا في متخزرم الترقيت تتطف الكتاب القرآن تتسلى تتقيم انشان ظلت اتشعل اف ام سرتو المجلس القرآن يسلم ما دي صحفار لن تفضل المجلس المجلسة تسليس تتظلي تص لا تعزم تتبع ونس منش اتقيت من بعد ايوه معزم يداني لا تعزمش ايمان السبع تغرت اشتين ونسينو ضموني كو صدموا يقولك كم عزمك اقول لك عزم غبدا كان صلى الله عليه وسلم يعلم اتختمه بثلاث كلمات برك بشك ممكن ازدق نكمل على بر الرسول صلى الله عليه وسلم ينسي عائشة ديما عائشة يتكتر يعني تكتر راس النصائح وجاب يعني ميمي خطري عاش معاس خطري خسيت